يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. صدق الله العظيم. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا صدق الله العظيم.